قالوا نعم. نحن نعلم ان المائعات الطاهرة لبن عسل خل زيت ثمن كل هذه السوائل طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. هل نغسل بها نطهر بها النجاسة؟ إذن هي طاهرة في ذاتها وليست طهورا لغيرها. الماء طاهر مثل السوائل؟ طاهر. نطهر به النجاسة؟ نرفع به الحدث؟ إذن طاهر في ذاته مطهر لغيره. من هنا جاء التقسيم الثلاثي للماء، طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور؟ وما أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء لماء إيش؟ طهور، ليطهركم به. إذن الماء الباقي على خلقته طهور، طاهر في ذاته مطهر بغيره. هو الطهور ماؤه. فنرجع على التي ذات الحل ميتته. وهل هم سألوا عن الميتة ولا عن غيرها؟ قال مركب البحر، ومعنى القليل من الماء ان شربنا عطش، ان توضينا عطش، نتوضا من ماء البحر ولا لا؟ فيجيبهم صلى الله عليه وسلم عن مسألتهم، ومسألة إضافية يصايا من عنده. ولماذا الناس يقول الجواب على قدر السؤال؟ يقول العلماء في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم حفيظ، وهذا واجب طالب العلم او المستفى مع المستفي او المجيب مع السائل، ينظر مصلحته. هم سألوا عما اشكل عليهم في موضوع الوضوء من ماء البحر، ولما علم صلى الله عليه وسلم مهمتهم ايه، قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا، يبقى هي قالوا ركبنا وانتهينا ولا ما نركب. معنى هذا يعني خدت علينا مرة وانتهينا منها ولا نحن على سرة؟ ما نركب للمستقبل ولا للماضي؟ قال ركبنا البحر وحملنا ولا نركب، يعني كأنهم ايش؟ كأنهم بحارة، بحارين في البحر دائما. فحرس ارتباطهم بالبحر، وإذا كان ارتباطهم بالبحر وأشكل عليهم طهارة ماء أو طهورية ماء، يبقى عارفين حكم الميتة ولا من باب أولى يجهلونها؟ من باب أولى يجهلونها. إذا هم في حاجة إلى طعام البحر الذي يحمل القليل من الماء، قد يحمل القليل من الطعام، والماء وميتة البحر طعام. إذا من كلا الحالتين، اما من مظنة جهالة الحكم، واما من مظنة الحاجة، كما احتاجوا الى الماء لحمل القليل منه، قد يحتاجون الى الطعام لحمل القليل من الطعام، وقد تكون رحلتهم وسفرتهم. اذا المجانسة موجودة، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم وادراكه لمصلحتهم اعطاهم الحكمين معا. هذا الفاظ الحديث. نرجع الى احكامه على ما ذكره العلماء جزاهم الله خيرا، وهي السؤال هنا من صب على صورة مرتبة كما يقولون في التسليل التمثيلي. نركب ونحمل القليل، ما هو نركب فقط او نحمل الماء الكثير، لا، نركب على صورة معينة فيها قيد الماء بالقلة، نركب البحر ونحمل القليل من الماء. هذه صورتهم. سؤالهم، أفنتيبأ بماء البحر حينما يأتي الجواب؟ قال أنت أن يقول نعم توبأ ولا لا؟ ولو قال نعم توبأ منه يبقى أجابهم ولا لا؟ أجابهم. ولكن يكون الجواب محصورا على من ركب ومعه القليل من الناس، يكون الجواب متطابق مع السؤال. لكن حينما ألغى سورة السؤال وقال تسألون عن البحر، البحر هو الطهور ماؤه، إذا سواء حملتم القليل أو أي الكثير، يعني حكم على ماء البحر مستقل منفكا عن حمل الماء القليل أو الكثير، أيهما أبلغ؟ إلغاء السؤال هو الطهور الماء. فلو سمعها أي إنسان ركب البحر لم يركب وسيركب في مدار، حمل القليل حمل الكثير لم يحمل أبدا، يصلح له أن يأخذ هذا حكما عاما ولا لا؟ فلما ألغى الإجابة المطابقة للسؤال وأجاب صلى الله عليه وسلم بسؤال عام، كان الحكم عاما على منصبا على ماء البحر لا منصبا على السائل وظروفه وحالاته. لو يقول انسان تبون سؤال عن ماء البحر ما كان يقول نعم ولا لا، وكان باختصار ولا اختصار اي لو اجاز وفي جوامع الكلم، ليش ما اتفى على نعم ولا لا؟ لا، الحكمة وتعميم الحكم اقتضت ان يلغي سورة السؤال لانها لا تأثير لها في الحكم، وليست قلة الماء علة في اباحة الطهور من ماء البحر، بل هو طهور ولو لم تحملوا ماء، بل هو طهور ولو كان معكم ماء يكفيكم سنة كاملة، هو الطهور ماءه. انتهينا من هذه، مع ان لها رجعة عند بعض الناس. الحل موتته، اعتقد في بعض التسويف حل يحل وحل يحل من باب اللازم والمتعدي، فيقولون مضاعف اذا كان متعديا فهو من باب نثر، نثر ينثر، واذا كان لازما فمن باب ضرب، ضرب يضرب، فحل تاتي متعديه وتاتي لازمه. تقول حل العقده من الحبل، هذه عقده في الحبل، تقول حل العقده يحلها لان الحل تعدى لعقده، وتقول حل بالمكان يحل لانه نزل وجلس. فالميتة حلية الميتة لازمة وليست متعدية، هو الحل والحل ميتته، يعني حلال الميتة، يعني اذا وجدت سمك البحر طافيا على وجه الماء الميت فهو حلال لك. وهذا مبحث للأحناف أو لأبي حنيفة رحمه الله رأي في ذلك، وهذا من شواهد تخصيص الكتاب بالسنة. القرآن الكريم يقول حرمت عليكم ايش؟ ال هنا للجنس والاستغراق، الميتة، جمل، بقرة، شاة، عنز، غزالة، دجاجة، ال داخل كل ميت داخل تحت ألف. فجاء الحديث هنا وأخرج ميتة من الميتات، ولذا جاء الحديث الكريم في غير هذا ايش؟ وحلت لنا ميتتان، مهي أحدث ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والإيش والحوت، الأحفظه إليهن الحوت، وأن الدمام فالكبد والإيش والدحال، لأن الكبد والدحال عبارة عن دم منعقد أو كما يقولون في ذلك، وكلاهما داخل في عموم ألف حرمت عليكم الميتة والدم. فهنا يقول العلماء السنة تخصص الكتاب، فالقرآن حرم عموم الميتة والسنة خصصت العموم وأخرجت بعض الأفراد، ميتتين من الميتات ودمين من الرسم الدماء. فعلى هذا عند العلماء من وجد حيوانا ميتا في البحر يأكله ولا يقولها دي ميتة حرام؟ يأكله. إن الحوت اللي جينا من برا من الخارج هذا نسأل عنه هو مذبوح على الطريقة الشرعية ولا الصيد على الطريقة الشرعية؟ لا. ولو اصطاد مجوسي حوت وأخذتها منه وأكلتها ما في مانع. ولو وجدتها ميتة في البحر ما في مانع. ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله والله ما أدري هو على الكراهية ولا على التحريم يمنع من أكل ما وجد ميتا صافيا على وجه الماء. أما إذا كان ميت راسب في الماء لسه ما طفى على فوق ولا يطفو إلا إذا دخله الهواء وانتفى وتغير حجم الجسم عن ثقله عن وزنه كما يقول نظرية هندسية في البيت التفاعل والعنصر. فإذا كان ميتا ومستقر في الماء تحت هذا باتفاق حتى الإمام حنيفة يقبل على هذا. أما إذا وصل إلى حد أنه طفى على وجه الماء فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ينهى عن أكله. يا بعض المالكية الأحناف يختلفون في التعليل فبعضهم يقول لأنه طفى على وجه الماء وله كلام في الحديث وبعضهم يقول لا هو منع ذلك لأن ميتته وصرته في الماء حتى كفى على وجه الماء بدأ يتغير فلربما يضر بالصحة. يعني ليس من جهة الميتة والطهارة والنجاسة والحل والحرمة بل من جهة أخرى. وكذلك عند مالك ميتة البحر عموما وإذا وجدنا اللي يسمونه إنسان البحر او خنزير البحر سئل مالك عن خنزير البحر وفاد او يوجد ميت هل يجوز اكله ام لا؟ نحن في هذا الحديث ميتته لها بحث في الجنس وبحث في الصورة. فمالك لما سئل او كما جاء في المدونة قال انتم تسمونه الخنزير ما قال اه ولا لا قال انتم تسمونه ما دمتم تسمونه فالخنزير محرم في القرآن يعني لم يأتي جوابا أكثر مما في القرآن وهذا شدة ورع منه لأنه يراعي الإثم ويراعي النفس. أنتم تسمونه وأنا ملكه. نرجع إلى ميتة البحر ما هي يبحثون في ذلك ويقسمون الميتات على ثلاثة أقسام ميتة بحرية وميتة برية وميتة إيش أظن عندهم في السيارات برمائي في سيارات برمائية حتى تخسر السواحل سيارة تمشي على البر تنزل في الماء وتعود تستوها ولا لا فيها برمائية سميها برمائية تمشي على البر تنزل في الماء. فما الحيوانات برمائي التمساح من أي الأنواع الضفادع من أي الأنواع فالتمساح يعيش في الماء ويعيش في الوش في البر. اما ما كان لا يعيش الا في الماء فاجمعوا على انه مائي مثل الحيتان. وما لا يعيش الا في البر فهو بري كالغزال والايش وبهيمة الانعام. وما كان يمكن ان يعيش في الماء ويمكن ان يعيش في البر. من اي القسمين هذا ها تعرفون قياسة الشبك عند الاصوليين وان يتردد النوع بين جنسين مختلفين هذا متردد بين قسمين. احسن من فصل في هذا عندكم السمعان في سبيل السلام. ومجمل القول في هذا هناك من يقول ننظر الى اغلب حالة حياته ان كانت اكثر حياته في الماء فهو مائي وإن كانت أكثر حياته في البر فهو بري. وقول آخر يقول إن كان برمائي فهو بحسب ما وجدت ميتته إن وجدناه ميت في الماء فهو مائي وإن وجدناه ميتا في البر فهو بري. فلو وجدنا تمساحا يعيش في الماء وخرج إلى البر ويأكل من الزرع ومات في البر نعتبره ميتة ومن حيوانات البر. فإن كان في البحر في الماء ومات في الماء وجدناه ميتا في الماء اعتبرناه من ميتة البحر.